لا الزواج بقى تشوف مصرف ثاني. انت لو عايز تتزوج ابوك يعني هيجهزك من اموال الربا والكلام ده، تعفف عن المساله دي. يعني الواحد ما يخربش بيته، ما بقاش الصالون اللي قاعد عليه الكرسي اللي قاعد عليه كله ربا او كله حرام، لا. واحد يسال هل التقسيط من الربا ام لا؟ الذي اراه تبعا لجماهير اهل العلم ان بيع التقسيط جائز حتى مع زياده الثمن، وذهب قليل من اهل العلم الى انه من الربا. جهيته دماغي جهيته شرخته ليه مره واحده كده. دي طبعا واحد ينقل فتوى لشيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله ان الصلاه في المسجد لها يعني وجهان، اذا الاول اذا بني المسجد على القبر فلا تجوز الصلاه فيه، واذا ادخل القبر في المسجد على المعروف يعني عند اهل العلم في هذا التفصيل. لكن الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم ما قلته، لكن هناك روايه عن الامام احمد ان الرجل لو اعتقد ان هذا المسجد له فضل بهذا المقبور تبطل صلاته. يعني لو راح مسجد الحسين او السيده او الدسوقي او البدوي او الكلام ده واعتقد ان الصلاه فيه مثلا بمثلا ب35 صلاه، ها مش 27 مثلا او ب100 صلاه ولا الكلام دوت، على هذه الروايه بتفسد صلاته لفساد اعتقاده، ها. لكن الذي ذكرته وان الصلاه تجزئه سواء بني المسجد على القبر او ادخل القبر في المسجد، فهذا هو الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم، والله اعلم. ما حكم الصلاة خلف رجل يعمل السحر؟ وما حكم الصلاة لو دخلت المسجد ووجدته هو الإمام؟ طبعا إذا كان الرجل ده ساحر معروف فالأصل أنه لا تجوز الصلاة خلفه، إلا لو كان الرجل ده بيصلي بيك الجمعة الجامعة أو العيد، الحاجة اللي مالكش فيها حيلة. يعني في مثلا في مكان ده المسجد الوحيد وانت يتعذر عليك ان تذهب الى اي مسجد اخر تقيم الجمعه، ده تصلي وراه، ده فاسق وتصلي وراه خلاص. كذلك لو دخل المسجد فوجد الامام ده الساحر ده الذي يعمل بالسحر وثبت عمله بالسحر وده يصلي، يخرج من المسجد. لو خرج من المسجد فلا باس بذلك ولا يصلي خلفه. ما هو نعم المسألة طبعا على حسب الاختلاف، يعني التفصيل في أمر الساحر قد يكون السحر كفرا وقد يكون فسقا على حسب. فالمسألة إذا ثبت لديك أن السحر في حق هذا كفر فلا تجوز صلاة خلفه خلاص. إنما كلامنا في الفاسق، رجل مثلا بيعمل حجيبة ممكن يكون يعني حد سأل حد من المشايخ بتاعهم إياهم دول، قال له لا بأس بذلك، ده عبد الله بن عمرو كان بيعلق الآية على صدر الولد وما فيش مانع أن الحجاب يبقى زي مش عارف إيه والكلام ده، يعني له تأولته الكلام ده وسحره فسق، فهذا الذي يتنزل عليه الكلام. يسأل سؤال يقول بعض الناس تفوتهم مثلا صلاة العصر فيتركونها إلى اليوم الثاني مع صلاة العصر وصلنا، فما حكم هذه الصلاة؟ طبعا لابد من التفريق بين المتعمد والناس. فإذا كان ناسي فهناك حديثان لأبي قتادة رضي الله عنه. حديث الأولاني إن ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها. نسيت تصلي العصر افتكرت نص الليل، صلي العصر في نص الليل وقتما ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. والحديث الآخر هو صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن فاتته الصلاة بعذر أن يصليها مع الصلاة في اليوم التالي، يعني هذا أو ذاك كلاهما لا بأس به. مسألة اللحم وأكل اللحم المذبح والكلام ده، أنا أنقل كلام الفتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، شيوخنا قالوا كلوا، قلش بقى المذبح 90% بيسبوا الدين، الكلام ده مغالطة. أنا أعرفها يقينا، ما بقولش الكلام ده مجرد كلام، دي مغالطة. في بعض من يسب الدين، في بعض من يسب الدين، لكن النهارده انا اذهب عند جزار، بحاول اتحرى جزار يكون رجل بيذبح، رجل ملتزم الكلام ده، واكل من عنده اللحم. رحت عند حد ما سالوش اللحم ده انت جايبه منين والجزار بتاعك منين والكلام ده نوع من التنطع. وكان يعني لجنة دائما كانت اصدرت كتاب خاص باللحوم المستورده وخاص باللحوم التي تذبح في بلاد المسلمين ويثار عليها مثل هذه الشبهات، والذي نقل أهل العلم فيه هذا المجال قال كله إذا كانت بلد يرفع فيها الأذان والغالب عليها من المسلمين كان ده فلا بأس بذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.